جرحت السهدف وانت على الورد الندى مثلك يا روحي ما حدا قاسني على طول المدى مثلك يا روحي ما حدا قاسني على طول المدى انت اللي جرحت السهدف انت اللي جرحت السهدف وانت على الورد الندى وانت على الورد الندى